لو في

لا مكان وليس بهيئين ويدونه تعاطفه على عين علمها بجهده وجهاده يرقى الى مستقبل والضائي بهدين يزيد المرء والاعياء وينال ما ينزل من النماء بلا ضوضاء ولولا من صالحين شعارنا Thank you. نمضي وأرواحنا في الكفوف سنمضي نكسر كل الصفوف إلى النصر دوما بساحاتها فإما انتصار وإما فتور أحبك حر الرب وعلى السنين تبير الحياة لرب ودين فإن كنت باركت لا كبار فأنت شهيد مع الخالدين نشمش وضوح الحق حق حق أوشك الليل والليل الغوى ليحيط كون أنوار الصلاة فازعت لنا مجاهد السلاح والترجد بالرواب والبطاح أيها الأسل ولا رب إلى حرمة الحرب بعزم الشهداء أيها الأسل نشيد هتف الزمان مكبرا Thank you. الخير المنى بالغيب ما زالت روح من صبور المنى بالغيب ما زالت روح من صبور تدفع الموكب نحو الشاطئ الزاهر النظر وثور اعظم نقل النصر عن ذاك المسير يعمل العقال دوما دون عجل او فتور نشيد أقسم أقسمت يا نفسي لتنزلن لتنزلن عورة كرهن قد أجلب الناس وشد رنا ما لي أراك تكرهين الجنة صنع الوجود وبدر الأقدار ندعو نهار النار إلى العجود وبدر الأقدار ورؤوسنا يا رب فوق كفنا نرجو ثوابك مظلما وجوارا على نشيدة أخي أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام رضع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جفت دمعي سيهدي الغمام يوضع قبرك بالياسمين أخي إن قضيت فتحيا بنا كأن لم يمر عليك الفنا فتمر مهما احتوت القيود وتنعم بالحب ما بيننا عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي فانتظروا وارتعش في غد سينبثق الامل الترمدي فان فرقت نعتني بالحياه فانا مع النصر في موعدي اخي سوف تبني عليك العيون وتسال عنك دموع الميل فان جف دمي سيبكي الغمام يرضع قبرك باليمين سوف تبكي عليك العيون تسأل عنك دموع الميل فإن جف دمعي سيبكي الظما ورضع قبرك بالياسمين. نشيد صبرا أخ الإسلام. صبرا أخ الإسلام لا تجزع ولا ترتم إلى يأس فحقك أغلب صبرا فلا يضرك كيد عصابة ذرهم يخوض في الحياة ويلعب صبرا أهل الإسلام لا تجزع ولا تركن إلى يأس فحقك أغلب غير باطش بالظالمين فأين من كل ما لا جيش ولا استطاع عليه ما شابه محمد نشيد صدق اليقين وعادي بالسوء علي وروحية وعلمي معي وفي عزماتي عناد الجهاد وصدق اليقين ولا أدعي صدق اليقين ولا أدعي وعادي بالسوء تسائل الملأ الأربع وساعات سعي فعاب النحام دراما مع الأفق الأوسع دراما مع الأفق الأوسع فؤادي يحس وعقليه وروحي يسوع علمي ملي وفي عزمات عناد الجهاد وصدق اليقين ولا أدعي وصدق اليقين ولا أدعي فأن التفت فحق سليم وأن أصحت فرجع نحيب وأن سريت فدرب مريب وفاق عجيب ولوم رهيب وفاق عجيب ولوم رهيب وهذه حس وروحي يدور وعلمي معي وفي عزمات عناد الجهاد وصدق اليقين ولا أدعي وصدق اليقين ولا أدعي أسير رهين صروف الزمان وأشعر أني وحيد غريب أهيب بقومي إلى المكرمات وما من ملذ ولا من مجيب ولا من مجيب وعادي يحس وعقلي يعيب وروحي يدور وعلمي معي وفي عزمات عناد الجهاد وصدق اليقين ولا أدعي وصدق اليقين ولا أدعي فيا ربي يا بارئ الكائنات ويا عالما بخفايا الصدور ألست ترى الهم يشوي كياني ويلهب قلبي بنار ونور ويلهب قلبي بنار ونور وعادي يحس وعقلي يعيب وروحي يدور وعلمي معي وفي عزمات عناد الجهاد وصدق اليقين ولا أدعي وصدق اليقين ولا أدعي ففك اللباس قيود الزمان واطلق يدي في عنان الجهود وهب لي من الحزن والعزم امرا وداني لقومي يكون النشور وداني لقومي يكون النشور وهذه يحس وعقلي يعيب وروحي يدور وصدق اليقين ولا أدعي فؤادي يحس وعقلي يعي وروحي يدور وعلمي معي وفي عزمات علاج الجهاد وصدق اليقين ولا ادعي وصدق اليقين ولا ادعي نشيد يا أسوة الإسلام يا أسوة الإسلام هي يا فانفروا فانفروا يا رب نصرة الأعراني أمثال ذا من أنه ضاغما كيما ندك عصابة الشيطان يا عصبة الإسلام هيا فانفروا انفروا فالدين يا رب ونصرة الأعوالي أنزال زامن النفوض رما كيما ندك عصابة الشيطان أرواحنا فوق الكفوف في رخيصة الله باسمك تائب الرحمن إنا أردنا سلاما وارتضوا لغة الدماء ونارة الطلبان يا عصبة الإسلام هيا فانفروا فانفروا بالدين يا رب نصرة غدا قتال المجرمين فريضة فريضة حتى تفيق شراب مطريان يا مسلمون وهل هنالك خيرة لتقابلوا العدوان بالإغصان يا عصبة الإسلام هيا فانفروا انفروا الدين يا يا مسلمون بكل أرض أيقظوا أجدان هذا العالم المتفاني الله أكبر فاسعفوا إن الله حتى تباد جعافل نكران يا عصبة الإسلام هيا فانفروا فانفروا بالدين يا وراء السدود أخي يا مقيما وراء السدود تلوح بوجهك سيف السجود فمهما عز العذاب من قيود فلن يستكين لحكم العليل وذوقنا العدا محنة محنة وعشنا بظل اللواء اخوة لواء الكتاب العزيز المجيد لواء الكتاب العزيز المجيد اخي يا مقيم وراء السجود تلوح بوجهك كيف السجود ونحن الفروع لتلك الأصول وأنا الأسود وإلى الباطل بين كل الردود.